أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهم يوزعون

الذي أنعمت عليه وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي عمل صالحا Mm-hmm. فمن كان غير بعيد فمن كان غير بعيد فقال أخذت بما لم تحص به ما شاء الله الله أكبر تعليم وجدتها وقوم آيات جزر للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. عليك الله يا رب. يا كريم يا رب. الله أكبر. قال سنم من الله الرحمن الرحيم. Yeah. وحلو حلو الله يرحمه. الله. وإني عليه لقوي أمين. من دونه قال إنه صرح